بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: فصل. الرابع الشهادة. فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. وليست الكفاءة، وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الإبن وبنات وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت، وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا الشرط الثاني من شروط النكاح، وهو الولي. وقلنا أن الولي يشترط فيه نايف نواف شروط الولي: الذكورية، الحرية، الرشد في العقد، الخامس اتفاق الدين، السادس العدالة. أحسنت. طيب، وسبق لنا ذكر التوكيل في النكاح، أو الذي وقفنا عليها أمس. طيب، التوكيل في النكاح، يعني هل يصح التوكيل في النكاح بأن يوكل الولي أو الزوج، بأن يوكل الولي من يزوج موليته أو لا؟ الجواب أنه يصح، فيصح التوكيل في النكاح. والتوكيل في النكاح له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعين الموكل، أن يعين الموكل فيقول للوكيل: زوج فلانة بفلان. فيعين إيش الموكل؟ يعين الزوج فيقول: زوج فلانة بفلان. فحينئذ لا يستفيد الوكيل إلا العقد الأول فقط. فلو حصل طلاق أو فسخ فإنه لا يملك أن يزوجها بآخر. واضح هذا؟ لو قال: زوج بنتي لفلان، فزوجها، ثم حصل فراق بين هذه البنت وبين زوجها، ففي هذا الحال هل يملك الوكيل أن يزوجها بزوج آخر؟ الجواب لا، وذلك لأن الموكل عين. والوكيل يجب عليه أن يراعي ما وكل فيه. الحال الثانية أن يفوض له الوكالة، أن يفوض له الوكالة بأن يقول: وكلتك أن تزوج موليتي من شئت متى شئت. فحينئذ يستفيد الوكيل العقد الأول وما بعده. فلو زوجها لزيد ثم حصل فراق فله أن يزوجها بعمر وبكر إلى آخره، وذلك لأن الموكل إيش فوض إليه الأمر، فهي وكالة عامة. والحال الثالثة أن يطلق، فلا يعين ولا يفوض، لا يعين يقول فلان ولا يفوض ويقول من شئت متى شئت، بل يقول: وكلتك أن تزوج موليتي فقط. فهل يستفيد الوكيل النكاح الأول وما بعده، أو أن ذلك يقيد بالنكاح الأول فقط؟ واضح؟ هذا لم يعني أرى تصريحا للفقهاء رحمه الله في هذا. والراجح بل المتوجه أنه يرجع في ذلك، نقول يتوجه أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال، إلى قرائن الأحوال، وذلك لأن الفقهاء قالوا إن الوكالة تنعقد بما دل عليها، التوكيل أو الوكالة ينعقد بما دل عليه. فإذا دلت القرائن على أن هذا الوكيل وكيل في كل عقد، وأن مقصود الولي هو أن لا تحرم هذه المرأة من الأزواج وأن تتصل بالأزواج، فإن هذا التوكيل أو الإطلاق يكون بمنزلة التفويض. إذا علمنا أن مقصد الموكل هو اتصال هذه المرأة بالأزواج وأن لا تنقطع عن النكاح فإنه كالتفويض، وإن كان قصده وغرضه هذا النكاح فقط فلا يستفيد إلا النكاح الأول فقط. وعلى هذا فالتوكيل في النكاح إما أن يعين وإما أن يطلق، وإما أن يفوض وإما أن يطلق. فإن عين تقيد بالعقد الأول فقط، وإن أطلق ملك الوكيل العقد الأول وما بعده، وإن فوض ملك العقد الأول وما بعده، وإن أطلق رجع إلى القرائن. فإن دلت القرينة على أنه أراد النكاح الأول وما بعده ملك ذلك، وإن دلت القرينة على أنه أراد النكاح الأول فقط فإنه يتقيد به. ثم قال المؤلف رحمه الله: الرابع الشهادة. الرابع من شروط النكاح الشهادة. واستدل الفقهاء رحمهم الله على اشتراط الشهادة بالقرآن والسنة والنظر. أما القرآن فقالوا إن الله عز وجل قال في سورة الطلاق: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. قالوا: فإذا أمر الله عز وجل بالإشهاد على الرجعة مع أنها استمرار نكاح، فلا أن تجب الشهادة على ابتداء النكاح وأصله من باب أولى. إذا كان الله عز وجل أوجب وأمر بالإشهاد على الرجعة مع أن الرجعة ليست ابتداء نكاح وإنما هي استمرار، فلا أن تجب الشهادة على ابتداء النكاح من باب أولى. وثانيا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولا نكاح هنا نفي للصحة، لأن الأصل في النفي أن يكون للصحة. وأما النظر فقالوا لعظم عقد النكاح، فإذا كان الله عز وجل أرشد في البيع وأشهدوا إذا تبايعتم مع أن عقد البيع دون عقد النكاح، فلا أن يتأكد الإشهاد في عقد النكاح من باب أولى نظرا لما يترتب عليه من الأحكام. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، يعني اشتراط الشهادة، هو المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء. والقول الثاني أن الشهادة ليست شرطا، أن الشهادة ليست شرطا، فيصح النكاح بلا إشهاد. قالوا: لأنه لا دليل على وجوب الإشهاد. وضعفوا هذا الحديث، يعني حديث جابر، هذا أولا. وثانيا قياسا على البيع، فكما أن البيع يصح وينعقد بلا إشهاد فكذلك بالنسبة للنكاح، لأن كل منهما عقد وتصرف، عقد وتصرف. فعلى هذا قالوا الإشهاد ليس شرطا، فلو زوج موليته من غير إشهاد فالنكاح صحيح، نكاح صحيح. والقول الثالث بالمسألة أن الواجب إما الإشهاد وإما الإعلان، أن الواجب إما أن يشهد وإما أن يعلن، والإعلان أبلغ من الإشهاد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه يجب تفريقا بين السفاح والنكاح، إما أن يكون هناك إشهاد أو يكون هناك إعلان، والإعلان أبلغ، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به وقال: أعلنوا النكاح. وتفريقا بين السفاح وبين النكاح. هذه أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. وليعلم أن القاعدة في هذا الباب أنه يجب على العاقد للنكاح من قاضٍ أو غيره يجب عليه أن يراعي أحكام قضاة بلده فيتمشى عليها ولو كانت على قول ضعيف أو لا يراه، وذلك لأنه إذا لم يتمشى على أقوال علماء بلده وقضاة بلده فربما نقض حكمه وأبطل عقده وما أشبه ذلك. فيجب على القاضي ويجب على من يعقد النكاح أن يراعي الأحكام التي تتعلق بالنكاح، نعم أن يراعي الأحكام التي عليها علماء بلده وقضاة بلده حتى لا يحصل فسخ لهذا النكاح أو إبطال له أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين. فلا يصح، علم من قوله يصح أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أن النفي في قوله لا نكاح إلا بولي أنه نفي للصحة، والأصل في النفي أن يكون للوجود، فإن وجد فهو نفي للصحة. واعلم أيضا أن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فكأن هذا الشيء وجوده كعدمه. قالوا بشاهدين عدلين، عدلين قالوا بشاهدين، علم منه أنه لا يكفي شاهد واحد فلا بد من تعدد الشهود، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. وتتمة للفائدة نقول إن الشهود باعتبار العدد فيما يتعلق بالأحكام على أقسام، عدد الشهود باعتبار الأحكام على أقسام. القسم الأول ما يشترط فيه أربعة رجال، ما يشترط فيه أربعة رجال، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما، الزنا واللواط والإقرار بهما. قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. القسم الثاني ما يشترط فيه ثلاثة رجال، ولاحظ رجال، ما يشترط فيه ثلاثة رجال، وذلك فيما إذا ادعى الفقر من عرف بالغنى، إذا ادعى الفقر من عرف بالغنى. فإذا كان هذا الرجل معروفا بالغنى ثم ادعى الفقر قال أنا فقير، فإن قوله لا يقبل إلا بثلاثة رجال. لحديث قبيصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، وفي رواية حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. وإنما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة لأن هذه الشهادة، الشهادة على استحقاق من عرف بغنى، استحقاق من ادعى الفقر وقد عرف بغنى، هذه الشهادة تتضمن استحقاقا يستلزم حرمانا، هذه الشهادة تتضمن استحقاقا يستلزم حرمانا. استحقاق المال وما يقصد به المال لا بد فيه من رجلين، يستلزم حرمانا هذا الثالث، واضح يا أخوان؟ يعني إذا قال لماذا الثلاثة، نقول الآن هذا الرجل يدعي أنه فقير، استحقاق مال، المال وما يقصد به المال كما سيأتينا لا بد فيه من رجلين. طيب لماذا أضفنا الثالث؟ لأن دعواه الفقر وهو قد عرف بغنى يستلزم، يدعي به استحقاقا ويستلزم حرمانا، لأننا إذا أعطيناه فمعنى ذلك أننا حرمنا من هذا المال غيره ممن يكون مستحقا. القسم الثالث ما يشترط فيه رجلان، ما يشترط فيه رجلان، وهو بقية الحدود غير الزنا واللواط، كالقذف وشرب الخمر والسرقة، وكذلك القصاص، و كذلك أيضا ما ليس بعقوبة ولا مال، ما ليس بعقوبة ولا مال كالنكاح والطلاق والوصية في غير المال والرجع، نعم يدخل فيه النكاح والطلاق، نعم والوصية في غير المال، فهذه لا بد فيها من رجلين، ولا تقبل شهادة النساء في جميع ما تقدم من الأول والثاني والثالث، لا تقبل شهادة النساء. ولهذا جاء عن الزهري مرسلا: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. القسم الرابع في غير المال، يعني قال أوصيت أن فلانا يزوج بنتي، إذا في مال لا، إذا ما يشترط، سيأتينا إن شاء الله تعالى، هذا يدخل في المال وما يقصد به المال. القسم الرابع ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، ما يقول فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وذلك في المال وما يقصد به المال كالرهن كالبيع والرهن والغصب والجناية، الجنايات التي لا توجب قودا، كل هذا يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي، على المدعي. القسم الخامس ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كل ما لا يطلع عليه النساء غالبا فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وذلك كعيوب النساء، الرتق والفتق كما سيأتينا، والحيض والاستهلال والثيوبة والبكارة، كل هذا، وكذلك الرضاع، الرضاع، كل هذا يقبل فيه شهادة امرأة واحدة. فإذا شهدت امرأة واحدة مثلا على حيض أن المرأة حاضت فإنه يحكم بشهادتها، إذا شهدت امرأة واحدة على رضاع فإن شهادتها مقبولة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت الرضاع، إن شهدت به امرأة مرضية يعني غير متهمة، لأن قد تشهد وتكون متهمة تقصد إيش؟ إفساد النكاح. القسم السادس ما يقبل فيه يمين واحدة، ما يقبل فيه يمين واحدة، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر فتقبل فيه يمين واحدة، وذلك لقوة القرينة. فإذا تعارض الأصل والظاهر فإنه يقبل إيش؟ اليمين الواحدة، يمين المدعي. وقد مثل الفقهاء لذلك مثالا يتكرر، وهي ما لو كان رجلان أحدهما عليه عمامة والآخر ليس عليه عمامة، والذي ليس عليه عمامة يقول لمن عليه العمامة: أعطني عمامتي. فإذا نظرنا هنا الأصل أن من كانت العمامة معه أنها له لأن يده عليها، فهنا نقول الأصل، هذا هو الأصل، لكن الظاهر أن القول قول من يدعي، يدعي، فهذا الرجل مثلا عليه عمامة وبيده عمامة، وهذا الرجل أصلع، لم تجري العادة أن الإنسان يمشي وهو لابس عمامة ومعه عمامة، فإذا ادعى هذا وقال هذه عمامتي فإنه يستحقها لكن بيمينه، يستحقها في هذا الحال بيمينه، لأن كل، لاحظوا قاعدة أيضا، كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، كل من قلنا إن القول قوله فإن القول قوله بيمينه مطلقا، كما مر علينا في مسألة التلف في إيش في الوديعة وغير ذلك. وقد قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. أطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. القسم السابع: ما يقبل فيه قول طبيب واحد أو بيطار في بهائم، وذلك في ما يتعلق بالفطر في الصيام أو إسقاط بعض الواجبات ونحوها، فيقبل فيه قول طبيب واحد أو بيطار مثل داء موضحة ونحو ذلك. إذن الشهود أو عدد الشهود بالنسبة للأحكام على أقسام سبعة. عبد الله عبد الرحمن، نعم، ما يشترط به أربعة رجال. ولاحظوا كل ما قلنا الشهود لابد من العدالة، يعني الآن نحن في عدد الشهود، ولمن للشهادة شروط، ولهذا الفقهاء في باب الشهادة ويشترط في من تقبل شهادتهم شروط العدالة كذا كذا. نعم، الزنا واللواط والإقرار بهما، والثاني معتوك. طيب وش الدليل؟ جائحة أو حمال أو فاقة، جائحة اجتاحت ماله. نعم، أي وش فيه؟ أنت تروي الحديث بالمعنى ولا نقول الدليل؟ طيب فيما معناه؟ حتى يقوم ثلاثة أيه. ورجل حديث قبيصة، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. الثالث شاهدين ولا شاهدان؟ شاهدان. ليش شاهدان؟ أو أنت على المثنى؟ ترى في ناس في اللغة تلزم المثنى الألف مطلقا. جاء الزيدان، مررت بالزيدان، ضربت الزيدان. خليك على هاللغة، ما تخطي أبدا. أنت على هاللغة؟ لا لا، شوف هذه وإن كانت لغة لكن لا يصح التمسك بها، وذلك لأن الواجب الأخذ باللغة الفصحى. أي أما مسألة أنك يعني تأخذ بشواذ اللغات هذا بغير ما. طيب ما يشترط فيه رجلان وهو بقية الحدود غير الزنا واللواط كالقذف والسرقة. طيب لو شهدت أربع نساء على سرقة لا تقبل. نعم لا تقبل، كما قال الزهري رحمه الله، وهذا محل وفاق بين العلماء في مسألة الحدود، أنه يعني وإن كان الخبر مرسلا لكنهم تلقوه بالقبول. طيب الرابع، الرابع أو رجل وامرأتين، رجلان أو رجل وامرأتان، أي أو رجل ويمين المدعي، وهو إيش؟ لا ضابط، بيجيك واحد يقول الرهن، الكفالة، الضمان، الوكالة، البيع، الإجارة، الغصب، يعدد كتاب البيع كله وهو في ضابط المال وما يقصد به المال. نعم الخامس، شهادة امرأة واحدة وهي ما لا يطلع عليه إلا النساء كعيوب النساء والبكارة والثيبوبة والرضاع. نعم والحيض ثبوت البلوغ. أي طيب والخامس، السادس، نعم إذا تعارض الأصل والظاهر. أي ففي هذا الحال يؤخذ يقبل قول من يدعي الظاهر لوجود القرينة على على ذلك. السابع طبيب واحد على الصحيح، ولا إن كان الفقهاء بعضهم يشترط قول طبيبين، وما قاله طبيبان مسلمان إنه مخوف، ما قاله طبيبان مسلمان، لكن الصحيح أنه يكتفى بقول واحد. حتى مثلا في الصيام لو قال طبيب موثوق إن الصيام يضره فلا يشترط أن يقول في هذا الحال التعدد، ولا سيما لاحظوا ولا سيما فيما يتعلق بين الإنسان وبين ربي عز وجل، يعني الشيء الذي ليس فيه منازعة، ولا يشترط على الصحيح أن يكون مسلما الطبيب، لأنه يعني حتى ولو كان كافرا في الغالب الأطباء يحرصون على سمعتهم، ولذلك تجده وهو حتى وإن كان كافرا تجده أنه يعني يندر جدا جدا أن يحصل منه خيانة أو غدر فيما يتعلق أو عدم نصح فيما يتعلق بالطب، لأنه يحرص على سمعته. طيب يقول نعم أي ها أي هذا خبر ديني، لا هذه من باب هذا رمضان، هذا خبر ديني، ولذلك تقبل فيه شهادة المرأة. نحن نتكلم في الأمور التي فيها نزاع، يعني بين الأمور التي تتعلق بحقوق العباد، أما مسألة شهر رمضان فلا يدخل في ذلك، لأنهم قالوا يقبل فيه واحد للحديث، إذا في حديث ابن عباس في حديث ابن عمر إني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه، جعلوه من باب الرواية، قالوا إنه لا يشترط التعدد ولا يشترط أيضا الذكورية، لأنه خبر ديني محض، فهو كالرواية، فكما أن المرأة تصح رواياتها فكذا. والكلام هذا الأقسام الشهود باعتبار حقوق المخلوقين، باعتبار حقوق المخلوقين. نعم يقول فلا يصح إلا بشاهدين عدلين، تثنية عدل، وتقدم تفسير العدل وهو الذي استقام في دينه ومرؤته. ذكرين فلا تصح شهادة الأنثى ولا الخنثى أيضا. مكلفين فلا تصح شهادة الصغير والمجنون، لأن مدار الشهادة على العقل وتحمل ذلك بالنسبة للصغير، وكذلك المجنون من باب أولى أنه لا يتحمل. يقول سميعين لا بد أن يكون سميعين لأجل أن يسمع الإجابة والقبول، يعني عقد النكاح في إيجاب وفي قبول، فلا بد أن يكون سميعين. فلو كان الشاهد أصما لا يسمع فلا تصح شهادته، وظاهر كلامه رحمه الله حتى ولو أمكن إبلاغه عن طريق الكتابة، لو كان مثلا لا يسمع، ولا سيما إذا كان لعلة، لأن الغالب أن الذي لا يتكلم لا يسمع، الغالب أن من لا ينطق لا يسمع، فلو فرض أن هذا الرجل فقد سمعه لعلة، يعني كان في الأول يعني قد يقول قال كيف يتصور يعرف الكتابة وهو لا يسمع ولا ينطق، نقول يتصور ذلك فيما إذا كان فقد السمع والنطق طارئا، يعني أصابه حادث ففقد سمعه ونطقه، حينئذ يمكن أن يبلغ عن الإجابة والقبول بواسطة الكتابة. أقول ظاهر كلام المؤلف رحمه الله سميعين ناطقين ولو كانا كاتبين، وقيل إنه متى أمكن إيصال الشهادة إلى الشاهد أو إلى الشاهدين عن طريق الكتابة فإن ذلك كافٍ. وقالوا رحمه الله سميعين، إنما اشترطوا أن يكون سميعين لأجل التحمل وناطقين لأجل الأداء، فعندنا التحمل وأداء، فالتحمل يشترط له السمع والأداء يشترط له النطق، فلهذا اشترطوا هذين الشرطين، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك، إذا أمكن إيصال الإجاب والقبول لهما أو منهما عن طريق الكتابة، فلو فرض مثلا أن كتب لهما فلان زوج فلان زوجت موليتي، وقال الآخر قبلت، وشهد الشاهد على الكتابة، فإن المقصود والغرض متحقق. كذلك أيضا إذا أمكن أن يؤدي الكتابة أن يؤدي الشهادة عن طريق الكتابة فإن ذلك كاف. لكن كما تقدم نرجع إلى القاعدة السابقة وهي أنه يجب على من يتولى إجراء عقود أنكحة خصوصا أنكحة أن يتمشى على ما عليه علماء وقضاة البلد، لأنه لو أشهد من لا تصح شهادته عندهم فربما أفسد النكاح. فمثلا لو أن الشاهد لا يسمع أو لا ينطق فربما أن القاضي إذا رفع له العقد ربما إيش أبطله. وربما أيضا لاحظ ربما هناك أمر آخر وهي أن الزوج قد يطلق زوجته طلقها ثلاثا ثم إذا أراد أن يرجع إليها قال أصلا عقد النكاح غير صحيح، لأن إيش في لأن الشهود إيه صقها طيب لا لأن الشاهد لا يسمع أو لأن الشاهد لا ينطق فسد للباب وحسما للمادة. نقول لا بد من أن يكون ناطقين. يقول ناطقين وظاهر كلامه أنه لا يشترط البصر وذلك لأن الشهادة هنا مبناها على السمع والبصر إنما يشترط فيما يعتمد على الرؤية. الشيء الذي يعتمد على الرؤية لا بد فيه من البصر، وأما ما لا يعتمد على الرؤية فلا يشترط ذلك. طيب يقول المؤلف رحمه الله وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. طيب هنا مسألة، هل ما الحكم فيما لو تواطأ أو تواصى الزوجان على كتمان النكاح مع وجود الإشهاد؟ يعني لو تواطأ الزوجان على كتمان النكاح كتمانه وعدم إعلانه فهل يصح أو لا؟ المذهب أنه يصح، مع وجود الشهود. إيه؟ مع وجود الشهود أي نكاح سر، يعني تزوجها وقال لا تخبر أحدا والزوجة قالت لا تخبر أحدا، يعني مثل غالبا النكاح إيش نكاح المسيار. الفقهاء رحمه الله يقول لا يبطله تواص بكتمانه، تواص يعني من قبل الزوجين بكتمانه. فلو أن الزوج أو الزوجة تواطأ واتفق على كتمانه فإنه لا يبطل العقد، ولكنه ما دام أن الإشهاد موجودا. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبطل، يعني التواصي على كتمانه يبطله، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. أفهمتم؟ إذن عندنا الآن قولان، قول بصحة النكاح لأن الإشهاد موجود، وقول بعدم صحة النكاح، وذلك لأن هذا مع ولو كان إشهادا نكاح سر، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله، يعني استدلوا بقوله عز وجل في سبحان الله لا في الآية أي أو أكننتم في أنفسكم أو أكن وش اللي بعدها إيه لا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولكن لا تواعدوهن سرا. فسر بعضهم سرا بأنه إيش أن النكاح الخفي يعني الذي يحصل فيه التواصل بالكتمان. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أما مع الإشهاد ففيه نظر، يعني كونه مع الإشهاد يعني فيه نظر، يعني إفساد النكاح وإبطاله فيه نظر. والصحيح أنه لا يبطل، الصحيح أنه متى حصل إشهاد فإن الإعلان لا يجب لأن أركان النكاح وشروطه متوفرة. فلو قدر مثلا أنه تزوج امرأة وتواصى هو إياها على عدم الإعلان لمصلحة ما أو لغرض ما مع وجود الإشهاد فإن النكاح صحيح، لأن هذا نكاح تام من حيث الشروط والأركان، فالشهود موجودون والولي موجود وسائر أركان النكاح موجودة، إلا أنه يكره لغير غرض صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليست الكفاءة، الكفاءة بمعنى المكافأة، ليست الكفاءة أي المكافأة كذا محمد. وش الكفاءة؟ طيب مين بشهادة متوسطة؟ نعم، الكفاءة يعني المماثلة، ليست الكفاءة أي المماثلة بين الزوجين. قال: وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية، شرطا في صحته. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن الكفاءة، أن شروط الكفاءة ستة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. جمعها بعضهم أو نظمها بعضهم بقوله: شروط الكفاءة ستة قد بينت ينبيك عنها بيت شعر مفردي: نسب ودين، صنعة حرية، فقد العيوب، وفي اليسار ترددي. واضح؟ يقول شروط الكفاءة ستة قد بينت، ينبيك عنها بيت شعر مفردي: نسب ودين، صنعة حرية، فقد العيوب، وفي اليسار ترددي. يعني فيه تردد، هل هو شرط أو ليس، أو ليس شرطا. نسب ودين، صنعة حرية، فقد العيوب، وفي اليسار تردد. بستة هذه. من حفظ البيت؟ نسب ودين، صنعة. أجيب اللي قبله. طيب يلا هالزبدة. نسب ودين، صنعة حرية، وكذا في العيوب، وفي اليسار تردد. أو كسرت البيت. فقد العيوب وفي اليسار تردد. نعم. لو أجيب البيت عشان تحفظونه. لو اللي تبيه الزبدة ولا القشطة. لا زبدة ولا جبن ذا. نسب ودين، صنعة حرية، فقد العيوب، وفي اليسار تردد. طيب من يأتي بهذا وما قبله؟ شروط الكفاءة ستة قد بينت، بيت شعر مفرد. ها؟ ايه يعني قصدك شروط الكفاءة ستة ما يكسر، ها؟ او ست شرط الكفاءة، يعني شرط الكفاءة بس هو ما تصلح شرط وهي ستة. ايه لا ما ينكسر ابدا. شروط الكفاءة ستة قد بينت، ينبيك عنها بيت شعر مفرد. انا هكذا حفظتها عد، ولست خبيرا باوزان الشعر. نعم اعد شروط الكفاءة. حرية. وفي اليسار تردد. يعني تردد هل يكون شرط أو لا يكون شرط؟ ها؟ أي اليسار الغنى. يعني هل يشترط أن يكون غنيا؟ أو لا يشترط. نعم. تردد يعني متردد هذا الشرط. نعم.